أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآيات من سورة الحديد وهي سورة مدنية وفيها شيء من الأحكام والأوامر والنواهي والترغيب والترهيب. وهذه السورة وما بعدها من السور إلى سورة التحريم كلها سور نعم مدنية. والسور المدنية هي أقل من السور المكية في كتاب الله سبحانه، ولكن فيها من الأحكام الشيء الكثير، وفيها من الأوامر، وفيها من النهي، وفيها من الوعد والوعيد إلى غير ذلك. فيقول في هذه الآيات: وكنا قرأنا ما قبلها من الآيات: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. فهذه الآيات بعدها يقول: إن المصدقين والمصدقات، ويؤكد ذلك بإن المصدقين يعني الذين يتصدق بأموالهم على الفقراء والمساكين والمحتاجين، فإن لهم من الأجر العظيم الشيء الكثير. وقال المصدقين، هذا من من صدق الرباعي، فيكون اسم فاعل، اسم فاعل مصدقين والمصدقات. والمصدقات معناه واللاتي، وهذه ال هنا ليست أداة تعريف، انما هي اسم موصول، يعني قد يكون ليست زي كأل في الكتاب وفي الرجل وفي الجبل، لا، هنا المصدقين الذين صدقوا، والمصدقات اللائي تصدقنا كده، يعني هذا من جهة اللغة. وإذا كان يعني له في هذا، وأقرضوا الله قرضا حسنا، أقرضوا الله كذلك يعني أقرضوا الله، يعني فإن الله جاء في لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما نزلت هذه الآية على رسول الله وقرأها الرسول على أصحابه وقرأوها بعضهم، جاء رجل نعم فقال: يا رسول الله، إن لي يعني نخيل، وكان هذا النخيل تقريبا يعني لما كانت القبلة إلى بيت المقدس، وكانت تقريبا حول ما كان يعني بعض الناس اللي يعرفوا، كان لما كان دار الأيتام كان هناك في رباط، وكانت تقريبا هذه هذا. وكذلك الدحداح كذلك هذا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الله يقول أقرضوني، ها، فنعم أنا عندي بستان وهذا البستان فيه 600 نخلة، يا رسول الله، فجعلتها نعم للفقراء والمساكين. فجاء إلى زوجته وقال: يا أم الدحداح، إني نعم قد أقرضت الله هذا البستان، فاخرجي وخذي عفشك وأولادك إلى مكان آخر. هكذا الناس الأولين كانوا يكونون، وأقرض الله. والقرض ليس زكى الدين، يعني بعض العلماء ما يروه كالدين، أما الدين لازم الدين لازم يكتب: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يكتب، إلى آخر الآيات. أما القرض لا، بعض العلماء يعني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل لا يرى أنه له أجل، لأن القرض هذا للحاجة، مثلا رجل محتاج إلى صاع أو صاعين أو 4 أصواع من تمر أو من شعير أو من أرز، فيجي لآخر ويأخذ منه هذه، وما يقول له بعد شهر، لأنه بعد شهر يمكن ما عنده، ما يقول له مثلا أجل شهر، لا، يكون مفتوح كده نهار ما ربنا يسر ويجيبه، هكذا يرى. وبالبعض من العلماء يرى أنه كالدين، وهذا معنى وأقرض الله قرضا حسنا. ولذلك لما جاءت هذه الآيات في كتاب الله اليهود قالوا إن الله فقير ونحن الله فقير ونحن أغنياء كل منا نقرضه وهذا. فلذلك عاقبهم الله عقابا كبيرا في هذا. هذا معناه وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كبير يعني لهم بعد. لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. حسنة قد يتصدق الرجل نعم بتمرة فهذه التمرة تتضاعف تتضاعف تتضاعف حتى تكون نعم مثل الجرة نعم. فالصدقة يعني تكون إيه خالصة لوجه الله لا فيها رياء ولا سمعة لأن الله كما جاء في الحديث أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك به تركته وشركة. فلذلك المضاعفة هذه ولذلك جاء في يعني الصدقة لما تقع في يد الرحمن الرسول أخبر قال فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. ومعلومة العربي يعرف الفلو إيش الفلو؟ ولد الفرس. فإذا كان عنده فرس حرة وقوية وهذا ولدت فرسا فهذا الفرس ماذا يفعل به؟ يربط في مكان طيب ويطعمه أحسن الطعام ويسقيه أحسن الطعام ويجربه ثم بعد ذلك إن كان للجهاد فهو يجاهد فيه وإن كان يريد يبيعه يبيعه ويكسب منه. فهذا يعني والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف. وقد دخل زكريا على مريم نعم ويجد فاكهة الشتاء في فاكهة الصيف وفاكهته فقال أنى لك؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني بغير مكيال. فهذا الكريم الرب هو الذي يفعل مثلها. وقال الأجر ما خلى كده قال كريم وكريم من مين؟ من الرب سبحانه وتعالى فيكون أعظم كريم. والذين آمنوا بالله ورسله ثم وصف الذين آمنوا مين اللي يفعل هذا؟ في الغالب أن الذين آمنوا بالله ورسله يعني كأنه هذا مين المصدقين كأنه قال مين المصدقين ومين المصدقات. فذكر الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. الذين آمنوا يعني صدقوا بالله بوحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه الرب وآمنوا بالرسل كلهم آمنوا بجميع الرسل الذين بعثهم الله من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ولكن الرسل المتقدمين نحن نؤمن بهم وإنما نتبع من نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ونعمل بشريعته فلا نعمل مثلا بشريعة موسى الآن ولا يعني بشريعة نوح أبدا بس نؤمن أنهم رسل الله. وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الرسل الذي قصهم الله في كتابه نعم يعني تقريبا 23 نبيا فنحن نؤمن بهم كلهم ونؤمن بمحمد لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمنن به. يعني أخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى إن بعث محمد لازم تؤمنوا به كل الناس. وهذا لازم يفهم ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس المتعلمين والمثقفين يقولوا أن الأديان السماوية 3 الدين الإسلامي 1 والدين اليهودي 1 والدين النصراني 1 وأن الإنسان إذا اتبع أي هذا فهذا غلط. وهذا قد ذكر الله في كتابه عن هذا قد أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولا تنصرن. وهناك يعني كثير من الناس المخرفين ولهذا يقول أن الخضر موجود. فهذا الخضر لو كان موجودا وبعث الرسول محمد في مكة أو في المدينة إيش يجب عليه؟ يجب عليه أن يجري لو من الصين كان وإلى مكة ويؤمن بمحمد. ولكن الصين ورأينا في كتب يعني الصحابة يعني زي الإصابة وغيره من كتب الصحابة ما في أن الخضر جاء. وكذلك ناس مخرفين يقولوا أن الخضر يعلم العلوم الباطنة ومحمد والصحابة ودول يعلمون العلوم. لا ما في باطن ولا ظاهر. الدين كله ظاهر، وأوضح ما يكون إن الدين عند الله الإسلام، وهذا كمان غلط يعني أنه يعلم وكونه أنه مثلا هو يعني حصل له مثلا، لأنه إيش السبب أن الله أمر موسى، لأنه سأل بنو إسرائيل موسى هل يوجد أعلم منك؟ قال ما في أعلم، فأوحى الله إليه. إيش درك تقول الله أعلم؟ يعني هذه مسألة إيه يعني بسيطة، شوف كيف رب الناس اللي مثل هذا، يعني ما يعلم واحد أعلم نبي بني إسرائيل وكلمه الله وكل هذا، فقال له في عبد من عبادي أعلم منه، فجاء إلى الخضر وسأله الأسئلة هذه وأجاب عنها، ما أعرف يجاوب عنها. بعد ذلك جابوا نعم أما السفينة فكان لمسيكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبوه فخشينا يرفعون طغيانا وكبرا إلى آخر الآيات. هذا يعني وإلا ما في لا علم ظاهر وعلم باطن، العلم كله ظاهر. فلذلك الآن لما نقرأ الكتب القرآن والحديث ما في شيء يخفى، لكن قد يكون في إيه متشابه يعني ما نعرف معناه، فبعض المتشابه يبحثوا العلماء يعرفوا، وفي بعض المتشابه لا يعلمونه، فنؤمن بإيه المحكم نعمل به، والمتشابه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وفي بعض المتشابهات يعرف، مثلا زي مثلا الحيض، هل يعني ما معنى القرء؟ فهذا جاء تفسير، بعضهم رأى أنه الحيض وبعضهم رأى أنه الحيض، والكل صادق، لأن من هذا يعني المعنى الصحيح. ورسلي أولئك هم الصديقون، أولئك هذه صفتهم هم الصديقون، والصديقون معروف هذا، نحن ما نقدر نقول أحد اسمه الصديق إلا أبو بكر الصديق، ما نستطيع يعني نحن في زماننا هذا ما نقدر نقول ليه، لأن يعني هو الصديق. أبو بكر يسمى الفاروق والصحابة، لكن دائما الآيات دائما يعني لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ الله ذكر الصديق، يعني ما في نحن ما نقدر نعد واحد صديق إلا أبو بكر، لكن قد يكون فيه يعني قد يكون فيه، لأن الله ذكر الصديقون جمع مذكر سالم ليس ببعيد. وثم القواعد العلمية دائما إذا الله أمر إنسان أو نزلت آية في إنسان فهي بعموم اللفظ لا بعموم بخصوص السبب، مثلا نزلت في أبي بكر أو نزلت في أحد الكفار أو أي واحد يعمل هذا العمل قد يستحق هذا. أولئك هم الصديقون والشهداء، وجاء في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس وأنهم يتقسموا إلى هذه، أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وما هو الشهيد؟ الشهيد يعني من قتل في سبيل الله، من قتل في سبيل الله وهو مقبل غير مدبر، ومثل ذلك الشهداء الذين يعني استشهدوا في أحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه في أحد واستشهد تقريبا منهم يعني 70 من الشهداء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له كذلك بعض الأذى من الكفار والمشركين حتى شج رأسه، يعني جاءته يعني في رأسه وكسرت رباعية أسنانه وهو وأصحابه يعني هذا، فهذا يعني لرفع درجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولرفع درجات. فقال الله في كتابه سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذي، حتى لما حصل لهم هذا قالوا يا ربنا عدنا يعني ردنا إلى الدنيا لنقاتل في سبيل الله، فقال الرب سبحانه وتعالى خلاص أنا خلقت الإنسان وإذا مت ما يرجع إلى الدنيا أيا كان، سواء كان رجل عادي أو نبي أو رسول، ولذلك الأنبياء كلهم رسولنا محمد دفن في القبر، وكذلك الناس الذي يقول أن الرسول حي يعني حي حياة برزخية، لا شك كل إنسان يعني حي، ليس معناه حياة زيك حياة الدنيا. كيف الصحابة يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها ما يعني ها. وكذلك يعني الحياة البرزخية كل إنسان إذا مات إن كان صالح يكون إيه في النعيم، وإن كان يكون في سجين. وهذا هذا فكذلك مثلا نطلب من الرسول، ومما يدل على ذلك من هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما توفي الرسول نعم وقصروه ودفنوه، بعد ذلك حصل خلاف مين الخليفة، فالأنصار اجتمعوا في مكان يريد يبايع سعد بن عبادة. لو كان يعني الرسول يسأل كان يجي يسألوا، ما سألوا، عالجوا مشكلتهم بنفسه. دغري راحوا للأنصار في مكانهم وقالوا لا الرسول ايه قرشي، وسير الحاكم يعني والأمير يكون أنصاري هذا ما يصير، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فدغري عالجوا مشكلتهم بأنفسهم، يعني عالجوا المشكلة التي حصلت لهم بأنفسهم. وكذلك حصل خلاف أن فاطمة قالت إن لها ميراث، لأن العادة كل إيه كل إنسان إذا مات وهذا مثلا يكون له يرث، الأبو يرث والابن يرث والزوجة كذلك. فالصحابة سألوا، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال وورث سليمان داود، يعني ورثه في إيه في العلم والنبوة والرسالة. أما المال لا، ورسول الله لما توفي لم يكن عندهم شيئا من الدنيا إلا أشياء بسيطة تقريبا، وكان درعه هنا عند يهودي في 30 صاع. فالدنيا 30 صاع ما عنده يعني. والرسول أراد الله أن يجعله مثل سليمان، لكن قال حب أن يكون عبدا رسولا عبدا، ما كان يعني أبدا، كان يجي له ضيف ما يجد له فراش، يكون جالس على وسادة، الوسادة مخدة، والمخدة هذه إيه من حرير من ليف يعني، فيجلس على الأرض ويقدم المخدة هذه لإيه للضيف الذي جاءه، ويأتي إنسان ما عنده شيء فيدخله إلى بيته نعم فلا يوجد شيء، أو يجد له تمرة أو تمرتين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، فسليمان أعطاه الله من الدنيا شيء، وعنده يمكن ما يكون أسرع من الطائرات الحديثة الآن، من الطائرات الجديدة هذه يمكن كان لأنه كان الريح تنقل الإنسان من مكان إلى مكان، لأنهم أنبياء هذول، والأنبياء لهم معجزات ولهم هذا عند ربهم، عند ربهم لهم الأجر العظيم والجنات والنعيم، والنعيم الذي لا بعده نعيم، ولهم لهم أجرهم ونورهم، النور معناه تنور وجوههم ويعمل وأسلوب القرآن دائما ماذا يفعل؟ أسلوب القرآن إذا ذكر ما أعده الله لعباده المؤمنين نعم أردف ذلك بما أعده الله لعباده الكفار والمنافقين. قال والذين كفروا، هذه أسلوب القرآن، مرة يذكر هذول يقدمهم ومرة يذكر هؤلاء. فدحين أول قال هذول قال عنهم إن المصدقين والمصدقات ويضاعف لهم ولهم أجر كبير، والذين آمنوا بالله أولئك هم الصديقون والشهداء عند لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا يعني جحدوا الألوهية أو عبدوا مع الله إلها أو كذبوا الرسل أو كذبوا بيوم القيامة، فإن كان الناس كانوا يكذبوا بيوم القيامة. ولذلك السور المكية كلها تعالج هذا الموضوع، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إلى غير ذلك من الآيات والسور الموجودة في القرآن. وكذبوا بآيات الله، كذبوا بالأنبياء وبالرسل وبمعجزات الرسل، أولئك أصحاب الجحيم، أولئك هذول أصحاب هذول يكونوا في في النار، وإذا كانوا كافرا يخلد في النار، وإذا كان عاصي نعم يعني أذنب ذنوبا قد يعذب على قدر ذنوبه ويخرج بعد ذلك من النار ويدخل الجنة. وأما الكافر فلا يشوف الجنة أبدا. حتى ذكر الله حتى يرجى الجمل في سم الخيار. الجمل قد ايه كبير، وسم الخياط معنى إبرة، الإبرة الغار حق الإبرة. جمل يمكن يدخل؟ مستحيل. ثم قال اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا يعني برضو الله يأمر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني ايه هذا معنى تحقير لأمر الدنيا، تحقير لأمر الدنيا، يعني لا تهتموا بالدنيا، الدنيا لازم هذه تكون إيه؟ نعم يعني كوسيلة. ليس معنى واحد يترك الأعمال الدنيوية ولا يشتغل بأي شيء ويقول ربنا يرزق، لا يعمل، لكن لا تكون هي غاية، تكون إيه وسيلة. مثلا عنده يبيع ويشتري، يروح يبيع ويشتري، يفتح دكان يبيع ويشتري ويكسب. أما إذا كان ما يجلس، مثلا موظف يواظب على الوظيفة حتى تبقى ويأخذ راتبه ويصرف على أولاده وعلى أهله. رجل طالب يذاكر دروسه، نعم يذاكر دروسه كل يوم، فإذا جاء الاختبار يدخل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى لأنه أخذ بالأسباب فينجح في الاختبار. ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الطير إذا جلس في بكره يموت، زوقكم كما يلزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. يعني الطيور إيش ساي؟ الطير في بعض الطيور على قد إصبعين، هذول كم يكفي من الحنطة؟ إذا 5 حبات يكفي، 8 حبات يعني خلاص يشبع، ما عنده بيت، البيت حقه عشر تقريبا، ما يفكر انه يصير عنده يعني قصر ولا سيارة ولا هذه اشياء ما في. فهو لازم ايه دغري حال ما تطلع اشياء يعني الفجر يخرج قبل تروع الشمس، يعني احسن من بعض ايه من بعض الناس اللي يناموا الى طلوع الشمس بعدين ويكون مسلم ما يصلي قبل. وخصوصا يعني بعض الحيوانات زي الغراب هذا لما فقال تغدو خماسا وتروح ايه بثانا، في اخر النهار يرجع وتمشي خلاص. اما الانسان لو اعطي واديا لتمنى ايه وادي ثاني، ولو اعطي لتمنى وادي ثالث. لعب ولا وزينة تفاخر بها، كما قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كده الله يقول زين للناس حب الشهوات، من النساء يبغى أهم بعضهم يتزوج 4 زوجات جائز على أن نحن ما نقول له ما هو، لكن يقوم بإيه واجبه ويعاشرهم معاشرة طيبة فلا يلام. وتفاخر بينكم، تفاخر مثلا يقول أنا عندي مثلا في عصر هذا واحد يقول أنا عندي كذا نعم من العقار، عندي كذا بيوت، وعندي كذا من السيارات، وعندي كذا من الذهب وكذا من الفضة. وتكاثر أنا ماله أغنى من هذا، كمثل غيث أعجب الكفار نبات، يعني مثل ايه المطر الذي ينزل فاعجب الكفار نبات. والكفار ايه معنى الزراع، هنا الكفار ايه معنى الزراع. وليه سمي الزارع كافرا؟ لانه ايه يحفر الارض ويرمي البذر ويغطي ثم بعد ذلك يسقي بعدين يطلع. هذا هو يعني يسمى ايه الزارع كفار، ويسمى الفلاح كذلك كافر. هذا ان الكافر الثاني المشرك هذا كذلك ربنا خلقه ورزقه واحياه واماته واعطاه اموال واعطاه، ومع ذلك يدعو غير الله ويستغيث بغيره، هذا جحود. فهذا فلذلك سمي ولذلك لما سئل الرسول أي الذنب أعظم؟ نعم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. إيش معنى الند؟ المثل والنظير، المثل والنظير. فالله لا ند له، ولذلك جاء في كتاب الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أبدا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له، يعني لا يكون له مثل ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أبدا. ولذلك قريش طلبوا من الرسول أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد. وجاء في كتاب الله في الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآن. ليه تعدل ثلث؟ لأن القرآن يتضمن إيه؟ نعم، التوحيد والأحكام، نعم، وكذلك قصص القرآن كما جاء في لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيله. فالله قص لنا قصص، يعني الرسول ما كان يعلمها، قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة أهل الكهف وقصة الكافرين من قوم هود وقوم صالح والمؤمنين إيش حصل لهم، هذا فين هذا؟ في القرآن. الرسول ما كان في ذلك الوقت أبدا. فقصص القرآن كذلك له يعني فائدة، كمثل غيث أعجب ثم يهيج، مثلا المطر إذا نزل بعد سنوات يعني يطلع النبات وهذا ويصير كبير، حتى يعني كانت يعني زمان في يعني أنا رأيت الأمطار التي كانت تقع في المملكة العربية السعودية وخصوصا في المدينة وفي الطريق المدينة ومكة، الجبال تشوفها كلها خضراء، الحين زي ما نشوف يبس في كل، ولله في ذلك حكمة. أبدا. لأن ثم يهيج فتراه يعني يسقط، ثم بعد ذلك يراه مصفرا، كذلك الدنيا هذه هكذا. مثلا أول ما يولد طفل صغير تقريبا يعني ما يجي له يعني لو كيلو، بعدين يكبر شوية يكبر شوية، بعدين يكبر يصير طفل صغير يحبق، بعدين يمشي، بعدين بعدين يصير غلام، بعدين يصير شاب، بعدين يكبر كذلك يصير بعد ذلك كهل، بعدين يصير شيخ كبير، بعد ذلك يعني خلق من ضعف إلى ضعف إلى ضعف، ثم يموت وبعد ذلك يقدم للحساب، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، سيسأل عن كل يعني عماله فيما اكتسب وفيما أنفق، كل واحد يسأل عن ماله من فين أحصلته وفيما، فإذا صرفوا في المباح جائز، صرفوا على أولاده وعلى أهله وكان عنده مال وخرج الزكاة، وإذا خرج الزكاة لا يسمى كنزا، المال إذا خرج الزكاة لا يسمى كنزا، وإذا ما خرجت فإنه يوم القيامة كذا ما قال إنه يعني أقوى بها ووجهه إلى آخره، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني حياة الدنيا ولذلك يعني تزول، مهما كان في الدنيا بعد ذلك يموت الإنسان ويدفن، وجاء في الحديث أن الميت إذا مات يتبعه ثلاثة أشياء، ماله وأهله وعمله، فالمال والأهل يرجعوا، ما حد يعني أي واحد دفن مهما كان كبير أو صغير الملوك هذول، حتى بعض الناس قد يغلو في الميت ويقعد عنده يوم يومين ثلاثة يساوي له خيمة، بعد ذلك ما في فائدة يرجع لبيته، وبعد كمان كان معاه حزن شهر شهرين بعد ذلك يرجع لأشياء العادية، لأنه ما في فائدة، ما أحد يعني عاد بعد موته. ثم قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض، أمر بالمسابقة نعم إلى مغفرة من ربي، بإيش المغفرة من ربي؟ بالعمل الصالح، يصلي يصوم يحج يمتثل الأوامر يجتنب النواهي ويرتكب المعاصي. هذا وجنة عرضها كعرض السماء. فإذا كان عرضها كعرض السماء نحن شايفين واحد يدفع في أي بلد من الدنيا يشوف فوق السماء. هذا العرض إذا الطول يقول إيه مثلا الآن واحد قد يبني إيه بيته من إيه من 10 إيه يعني العرض إيه 3 ولا 4 والطول 10 يعني فإذا قال العرض كعرض السماء والأرض الطول إذا يقول إيه. ولذلك جاء في الأحاديث أن بعض من يدخل الجنة يملك من الدنيا كذا وكذا أشياء كثيرة ما شاء الله. وجاء في حديث أن غراس الجنة تقريبا هو إيه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أرضها طيبة فإذا هذا وأن الإنسان إذا صلى نعم واظب على 4 ركعات قبل الظهر بعد الظهر نعم يعني غرس الله له شجرة في الجنة إلى غير ذلك من الآيات. أعدت لمين؟ قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هذه لمين؟ لها لا لأصحاب الأموال ولا أصحاب الجاه ولا أصحاب آمنوا بالله الذي يكون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم. كان مثل يا مريم فإن مريم عليه السلام كان يعني الذي كفلها زكريا وزكريا زوج لخالتها فكانت عنده. فإذا دخل على والمحراب هناك إيش معناه؟ يعني المحراب تقريبا المحل الذي يتخذ الإنسان مصلى في بيته. يعني مثلا عنده غرفة فتجد الإنسان ينام هنا لكن يجي محل صلاته هناك محل صلاته هذه المحراب. وكان في الأول الزمن ما في محاريب حتى المساجد. مثلا الآن المحراب الذي في الروضة في هذا تقريبا ما كان. ولذلك كاتبين إيه موقف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان. وبعد ذلك صارت هذه المحاريب. وحتى أنا مرة سألت الشيخ يعني للسيوطي ورقة تقريبا فصار إيه. وهذا يعني علامة إيه لجهة القبلة. مثلا واحد يدخل مسجد جاء من بلد ما يعرف فينه الآن ما شاء الله شيء الساعة بعض الناس يسافر لأي بلد من البلدان يحطها في الأرض توريه الكعبة فين لأنه في بعض البلاد كفار. لو سألته فين القبلة مثلا نزل في فندق من الفنادق وسأل فلان فين هو ما يصلي إيش له أو ما هو مسلم ما يدري أبدا. فالآن ما شاء الله كده أبدا كده زي الساعة حطها خلاص توري له القبلة في أي مكان. قال عدة الذين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما في إيه ذو الفضل العظيم العظيم الذي لا أعظم منه. ثم قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما أصاب أولا معلوم من هذا أن الله أول ما خلق القلم قال له أكتب. قال ماذا أكتب؟ قال أكتب علمي في خلق. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من لدن يعني قبل خلق السماوات والأرض كتبه وكتب الناس أحوالهم حياته. فجاء في الحديث الصحيح أن الإنسان لما يعني يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم بعد ذلك لما يصير 4 أشهر يرسل الله إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا يمشي تمام ما يتغير ولا يتبدل. حتى بعض الناس في ليلة القدر زي ما جاء في كتاب الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الآية تدل على إثبات القدر. إنا خلقنا كل شيء بقدر. وجاء في الحديث كذلك نعم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبه. فالذي كتب الله على الإنسان لابد أن يصيبه ما سواء كان خيرا أو شرا قدر عليه المصيبة. فهذا إثبات للقدر. وكان بعض الفرق الإسلامية لا يثبتون القدر وأنهم لا يقولوا أن الأمر أنف، وهذا غلطانين هما. الأمر يعني الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا، ولذلك الله يعلم الأشياء قبل وجودها، يعلم كل شيء. ولذلك القرآن عليم عليم عليم أبدا. إيش يفعل الإنسان يعلم، وإيش ما يفعل يعلم. إلا في كتاب، إيش الكتاب هذا؟ اللوح المحفوظ مكتوب في كل شيء. فالملك يجي قبل أن نبرأها يعني أن نظهرها للناس. ذلك على الله يسير، ما في شيء يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يعني لا يحزن الإنسان مثلا سعى في موضوع من المواضيع وما سهلها الله، ما يمكن تتم. ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني فرح الأشر، أما الفرح الطيب إذا أن ربنا أنعم عليه بالنعم، فإن الله جاء في الحديث إن الله إذا أنعم على عبده يحب نعم أن يرى أثر نعمته. فإذا كان هو غني لا بأس أن يكون يشكر الله على هذه النعم، وهو يصرفها فيما يرضي الرب، فيكون طعام الأغنياء وسكن محل الأغنياء. والفقير كذلك إذا أصيب بالفقر يصبر على ما أصابه ولا يعني هذا. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال، يعني يفخر مثل قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يبتغي فيما آتاكم الله، ولا تنس نصيبك في الدنيا وأحسن كما أحسن الله، ولا تبغي الفساد في الأرض. قال إنما أوتيت على علم، يعني أنا بشطارتي عندي، أو أن الله يعني رأى أني أستحق هذا المال، وهذا يعني غلط، ما شكر هذه النعم، فبعد ذلك زالت هذه النعم. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان فلذلك لازم ثم قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. تجد بعض الناس يعني مثلا ناس فقراء يحتاج وهو عنده فلازم يتصدق، وفي أشد من ذلك الشح، في بخيل هذا يمكن هذا، لكن الشح هذا يبغى حق الناس يدخل في جيبه، هذا أشد يعني مصيبة. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبخل والبخل أما يؤدي الواجبات، مثلا الزوجة لها واجبات يؤديها من نفقة وسكنة وهذا، الأولاد كذلك والزوجات والحيوانات كذلك، وكذلك العبيد والبناء الذين لازم يؤديهم نفقته، فإذا فعل ذلك خلاص هذا. وأما كون ثم يعاشر الزوجة هذا وكان يعني أبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء، يعني أم سوداء، فقال له الرسول إنكم رؤم فيك جاهلية تعيروا بأمه، فكان تعيروا بأمه إنكم رؤم فيك جاهلية. فكان أبو ذر هذا إذا عنده خادم إذا اشترى ثوب لخادمه اللي له هو اشتري ثوب مثله، اشترى بعير عشان يركب وهو اشتري كذلك لخادمه، وهكذا عشان من هذا الدرس الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في كتاب الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أسود ولا أبيض، والناس الأبيض والأسود كل إن أكرمكم عند الله، لا فضل العربين على أعجمي ولا العربين على أعجمي. وقد جاء في حديث عن رسول الله أن الرسول قال نعم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإنك لا أغني عنك. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني. وكذلك يا عباس عبد المطلب يا عم رسول لا أغني. فإذا كان العمل الصالح وكان مثلا هو شريف أو كان فنور على نور ما في شيء، لأن الناس قد يعني يختلف. مثلا قريش لهم قبيلة عظيمة فما في يعني هذا. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله هو الغني الحميد الذي يلزم مثل ما قال يعني موسى عليه السلام إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى. فشكر النعم هي الذي يثبتها ويبقيها هذا. والله لما يقول غني ونسمي واحد غني ما هو تشبيه، لأنه على قدر هذا. يعني الأسماء التي فيها صفات الرب سبحانه وتعالى ليس تشبه المخلوق أبدا في أي شيء. الله يقول عن نفسه هو العزيز، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. من العزيز في هذه الآية؟ الرب سبحانه وتعالى. وهناك قال في كتاب الله نعم وامرأة العزيز تراود فتاها، عن اللفظ واحد. فعزة هذا عزة ضعيفة تزول، فين العزيز هذا؟ قالت امرأة العزيز. وجاء في كتاب الله العزة ولرسوله وللمؤمن، ما في عليم كذلك موجود في كتاب الله كثير هذا مرة. وجاء نعم غلام عليم، من الغلام العليم؟ مالا يعني إسماعيل. ما في يعني تشبيه، اللفظ واحد والمعنى مختلف. الله يعلم جميع الأشياء والمخلوق يعلم أشياء بسيطة ما هذا وما يعلم أشياء يعني أبد. والحميد الذي يلزم حمده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.